خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر. في الحلقة 29 بفضل الله عز وجل كلمنا وبدأنا في المرة السابقة في الكلام عن العلامات الكبرى وأنها هي بداية النهاية، وأنها إذا جاءت منها علامة واحدة انفرطت كالعقد، وجاءت العلامات بعدها تلو الأخرى حتى تقوم الساعة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أول علامة من هذه العلامات. هذه العلامة قد اختلف العلماء فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، وهي علامة الدخان. وهذه من الآيات الكبرى التي على الراجح تقع قبيل الساعة، وهذا في قوله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ وهذا تكلمنا عنه في المرة السابقة هذا الحديث. قلنا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا عليهم الصلاة والسلام. قال: ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث صحيح كما قلنا، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا نص في بيان أن الدخان سيأتي قبيل الساعة وأنه ما أتى. ولكن قد بين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ووافقه في ذلك بعض العلماء كالإمام جاهد وأبي العالية الشافعي، الإمام أبي العالية، وأيضا الإمام النخعي والإمام الضحاك وغيرهم، وابن الجرير أيضا الطبري رحمه الله تعالى، قد رجحوا أن هذه العلامة قد انقضت، وهو في الأصل قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قد روى الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا، ومن المعلوم أنه إذا أطلق عبد الله كان هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن. وهذا بيان لأن كنية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبا عبد الرحمن. فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا يقص عند أبواب كندة ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء، يعني استأصلت، حدث قحط حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر، وقد مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، هذا كله يراه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قد مضى، فابن مسعود يرى ذلك واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع بالكافرين للآخرة لا يكشف عنه، والآية تنص على أن الله تعالى رافع عنهم العذاب قليلا. يعني إيش هذا الكلام؟ الله تعالى في سياق الآيات: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا كاشف العذاب قليلا. فهو الآن ابن مسعود يقول: طيب لو هذا الدخان لم يحدث فإن الله تعالى لا يكشف يوم القيامة أو في الآخرة عن الكافرين من عذابه من شيء، صحيح؟ فكيف يقال إنا كاشف العذاب عذاب قليلة؟ هذا مردود عليه، لأن هذا علامات الساعة تحدث في الدنيا، وقد يقال أيضا أن ما يحدث لهم في علامات الساعة ويكشف عنهم قليلا ليس في يوم القيامة أو ليس في النار، لأن النار خالدين مخلدين فيها. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى كلاما جيدا في ذلك، وقال أنهم يعني كدخانان، دخان قد حدث، وهذا الذي في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ودخان يأتي قبيل الساعة الذي جاء في الحديث. وقال يحتمل، قال ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الأثار، وإن كان الحق والأقرب أنه يأتي هذا الدخان قبيل الساعة لما ورد أيضا من حديث أبي مالك الأشعري، وهذا فيه صفة هذا الدخان وماذا سيحدث فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، والثانية الدابة، والثالثة الدجال. وهذا أيضا حديث رواه الإمام ابن جرير والإمام الطبري بإسناد جيد. فعلى هذا نقول والله تعالى أعلى وأعلم أن آية الدخان ستأتي إن شاء الله تعالى قبيل الساعة. وقال العلماء أو بعض العلماء أن هذه أول علامة من العلامات الكبرى، وصفة هذا الدخان يعني لو أن رجل في دخان في بيته أو شيء فسيمر عليه كأنه زكام أتى له من البرد أو الإنفلونزا أو ما شابه ذلك، وأما الكافر نسأل الله عز وجل السلامة والعافية يدخل فيه فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، من أي مكان يستطيع هذا الدخان أن يخرج منه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقينا من الفتن ما ظهر منها وبطن، ومع علامة الأخرى التي ستأتي لا محالة، وهي أعظم علامة من علامات الساعة. هذه أعظم فتنة، وهذه أشر فتنة، وهذه الفتنة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي يبحث عنها أنها أتت وستأتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس عنها حتى ظن الصحابة أنها خلف الشجر تختبئ. يا ترى ما هذه الفتنة؟ يا ترى ما أعظم فتنة على الإطلاق تأتي على هذه البشرية؟ أعظم آية من علامات الساعة ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في المرات القادمة. نسأل الله تعالى لنا ولكم إخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى السلامة من كل شر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.